احتفالا بذكرى الخامسة لتعيين المارشال المحترم كيم جونغ قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، أقام الشباب والطلبة الحفلات الراقصة يوم الثلاثين الجمعة في حلبات الرقص بالعاصمة مثل ساحات نصب تذكاري لتأسيس الحزب وقوس النصر وقاعة بيونغيانغ للرياضة وبالمناطق المحلية.